السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة. نبدأ بإذن الله مجلد 13 في أبواب الأيمان، والمقصود بالأيمان جمع يمين، وهي الحلف، حتى لا يخلط الإنسان بين الإيمان والأيمان. أبواب الإيمان ما قرأناه في درس المساء ويتعلق بالإيمان، وأنه قول وعمل ويزيد وينقص. وأما المقصود هنا فهو الأيمان، يعني الحلف، أحكام متعلقة على الحلف. المجلد 13 في أول المجلد، مع الأخوة يرسلون في القناة، ما عنده نسخة يتابع معنا من الكتاب المصور. قال رحمه الله: مبتدأ أبواب في الأيمان. باب حظر الحلف بالآباء ووجوب الحلف بالله وحظر الحلف إلا به عز وجل. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر حون حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال: وكانت قريش تحلف بآبائها. قال: لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا الصومعي قال حدثنا القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا الصومعي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاولوا أخبرنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها. هذا لفظ محمد بن يحيى. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. فقال عمر: فما حلفت بها بعد. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر بمثله ذاكرا ولا آثرا. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يحلف: وأبي. فقال: إن الله عز وجل انهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإنه كفر بكم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. حدثنا يوسف بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثنا قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ يومي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن أبي المخارق أن نافع عن أخبره عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال يا عمر لا تحلف بأبيك، احلف بالله ولا تحلف بغير الله. قال فما حلفت بعد إلا بالله. قال فما حلفت بعد إلا بالله ورأني أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، قال فما بلت قائما بعد. حدثني محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج في إسناده قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، قال فما بلت قائما بعد. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو بدر شجاع ابن الوليد حاول حدثنا عباس الدوري وإبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. زاد أبو بدر فليحلف حالف بالله أو ليسكت. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أنه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حول حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا الليث بن سعد حول حدثنا الصغاني والحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي لب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. حدثنا جحفر بن محمد الخفاف الأنطاكي قال حدثنا الهيثم بن جميل حاول وحدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه ويقول وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي بدمشق وأحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير المخزومي قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهلا فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من حلف فليحلف بالله أو ليسكت. رواه روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في ركب وذكر الحديث. باب بيان ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ وبيان كفارة من يقول لآخر تعالى أقامرك. حدثنا محمد بن إسحاق بن سبوية السجزي بمكة وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. نعم، إذن كفارة هذا الخطأ اللفظي يعني كما قال المصنف خطأ أن من قال في حلفه واللات والعزى فكفر ذلك بقول لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك والقمار هو الميسر أكل المال بالباطل بين اثنين، ويدخل فيه بعض أنواع اللعب. ومن قال يعني لم يقامر بس مجرد أنه قال ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فليتصدق بشيء، يعني كفارة لما قاله من هذه المعصية. حدثنا محمد، هذا دليل على الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه ابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب الصمت، كتاب الصمت تكلم فيه وذكر فيه حديث كثيرة وآثار في فضيلة خزن اللسان، لسان يخزن كلام. ويذكر عن بعض السلف أنه كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يعد كم كلمة تكلم بها طوال الأسبوع. والناس الآن الله المستعان تعرفون كم هو كلامنا، نسأل الله العافية. فلأن المعاصرين يقولون أن الرجل يتكلم في اليوم 12,000 كلمة، 12,000، وأما النساء فيذكرون أنه 20,000 أكثر. فكم نصيب ذكر الله عز وجل من هذا الكلام. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. حدثنا علان القراطيسي بواسط وعمار بن رجا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عبد الرحمن بن سامورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. نعم طاغي يعني طواغيت، جمع طاغية. كانوا يحلفون بآلهتهم باللات وبالعزى وبهبل ومناه وغيرها. قال علان بالطواغيت، رواه أحمد عن بندار عن عبد الأعلى عن هشام بمثله بالطواغي. وقال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث. هذا على خلاف بين العلماء، هل يكفر ثم يحنث ولا يحنث يعني يلغي يمينه ثم يكفر. المصنف رحمه الله كأنه يميل إلى أن الكفارة قبل الحنث. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان حاولوا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وكان عبد الرحمن رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمرها يعني على سرية أو على شيء من ذلك. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. حدثنا حمدان بن علي الوراق وأبو داود السجستاني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. حدثنا محمد بن غالب أبو جعفر تمتام قال حدثنا عبيد ابن عبيدة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته. حدثنا محمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا أسود بن عامر حاول حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حديثهما واحد. وحدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو عبد الله السختياني إسحاق ابن إبراهيم ابن عيسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو. واستدل بهذا اللفظ وغيره تكفير ثم وأت الذي هو خير، مع أنه لم يذكر الترتيب بثم، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لكن جاء هذه في اللفظة، لكن يأتي برواية أخرى بثم فيستفاد منه التكفير على اليمين ثم الكفارة ثم الحنث في اليمين يعني إلغاء اليمين أو العمل بخلاف ما حلف عليه. حدثنا أبو سعد الهروي المخضوب ببغداد واسمه يحيى قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة بمثله، وقال فرأيت غيرا وقال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فلتكفر عن يمينك ولتأتي الذي هو خير. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش بإسناده فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا قرة قال عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال جاء أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين فكلاهما سأله العمل يعني أن يوليه العمل يعني يصير مسؤولا في العمل، فقال أنت ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه، وكأنما أنظر إلى السواك قد قلص شفته وهو يستاك، ولكن يا أبا موسى اذهب إلى اليمن أميرا. ثم بعث معاذ بن جبل فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا هو برجل موثق فألقيت بمعاذ وسادة فقال اجلس، فقال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه، فقال ما أنا بجالس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال ذلك ثلاثا فأمر به فقتل. فجلس فتذاكر الصلاة من الليل فقال أحدهما ولا أعلمه إلا معاذا لكني أنا أقوم أنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. نعم، هذا من أن العمل المباح إذا حسنت النية يصبح عبادة. قال وأنا قال وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا في قول معاذ رضي الله عنه. رواه هشام الحسان عن حميد بن هلال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا حبان بن هلال حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن زيد أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله. نعم، استحمل يعني في سبيل الله عز وجل، يحمل على شيء. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله ثم أمرنا بثلاث ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قال بعضنا البعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا. قال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني أو إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا حديث سليمان بن حرب وحبان. وأما أبو داود فقال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. رواه خلف بن هشام وقتيبة وغير واحد عن حماد ثم أرى خيرا منها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك حول حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليقل الذي هو خير. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن سهيل بإسناده يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى خيرا مما حلف عليه فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. روى خالد بن مخلد عن سليمان بمثله. حدثنا عمر بن شبه أبو زيد النميري البصري قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم الدجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته يعني الدجاج فحلفت لا آكله فقال هلما فلا أحدثك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأعطانا 5 ذود غر الذراء فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملون وما عنده ما يحملون ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا سألناك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملت فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني لست أحلف على يمين فأرى أن غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا حبان بن هلال حول حدثنا الصغاني وأبو داود الحراني وأبو أمية قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال أيوب حدثني القاسم الكليني عن زهدم وأنا لحديث القاسم أحفظ قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته فجيء بها وعليها لحم دجاج فدخل علينا رجل بني تيم الله أحمر شبيها بالموالي فقال له أبو موسى هلما فل نعم قال هلما فتلكأ فقال هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أو قال يأكل منه يعني الدجاج قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكله فقال هلما أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله فقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فأمر لنا ب5 ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا ارجعوا بنا كي نذكره كي نذكره فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله. حديثهما قريب بعض من بعض والمعنى واحد. حدثنا الصغاني وجعفر محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كان بيننا وبين الأشعريين إخاء فكنا يوما عند أبي موسى فقرب له طعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي من بني تيم الله فقال له أبو موسى أذن فكل فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أكل منه قال أذن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ثم حدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فأتيناه وهو يقسم ذودا من إبل الصدقة فقلنا يا رسول الله أحملنا وهو غضبان فقال إني والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ثم أتي بنهب غر الذرى فقلنا يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا فحملتنا قال إني لست أنا الذي أحملكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وحللت يميني. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بمثله هو خير وتحللت، وقال القاسم التميمي حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي كلاب عن زهدم الجرمي قال كنت عند أبي موسى فقرب له طعام فيه لحم دجاج وذكر حديثه فيه بطوله، فقلنا يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا ثم حملتنا، فقال إن الله هو الذي حملكم وإني لن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت وتحللت. حدثنا أبو زرعة الرازي عبيد الله قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثني زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا الصعق بن حزم عن مطر الوراق بطوله بنحو حديث حماد بن زيد ووهيب عن أيوب. حدثني محمد بن علي المروزي قال حدثنا مطهر ابن الحكم قال حدثنا علي ابن الحسين عن أبيه عن مطر عن زهدم قال دخلت على أبي موسى الأشعري وهو يأكل لحم الدجاج فقال هلم فكل، وذكر الحديث قال فقال تعال فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحومهن، وذكر الحديث قال فقال أبو موسى فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا حلفت على يميني فرأيت الذي هو خير كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. حدثنا سعدان بن نصر وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي أن أبا موسى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال قرب إلى أبي موسى دجاجة فقال لي أدن فكل، فقلت كأني لا أريده إني حلفت أن لا أكلها رأيتها تأكل قذرة، فقال أبو موسى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فأتي بذود غر الذرة، فقلنا يا رسول الله حملنا، فحلف أن لا يحملنا، ثم أتي بذود أخرى فقلنا يا رسول الله حملنا فحملنا، فلما أدبرنا قلنا ما صنع، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه الثوري عن أيوب في الدجاجة فقط. باب الخبر بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سهل بن نصر المطبخي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد عن الحسن عبد الرحمن بن سامرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين، آليت يعني حلفت، للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، الإيلاء هو الحلف، يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يعني هنا حديث الباب السابق كان على أن تكفير ثم الحنث، هنا الحنث ثم التكفير. حدثنا جعفر محمد بن الفضل القلانسي بالرملة وعلي بن إسماعيل الكرابيسي بثلاثة أثواب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن عبيد قال حماد وحدثنا سماك بن عطية وهشام بن حسان الحسن عبد الرحمن بن سامورة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل لي ما رأى فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر أي يمين. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا إبراهيم بن صدقة قال حدثنا يونس بن عبيد الحسن عبد الرحمن بن سامورة وكان قد غزا معه كابل شتوة أو شتوتين، كابل المدينة المعروفة في أفغانستان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سالم بن نوح ومحبوب بن الحسن قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة. وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدثنا عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، كذا قال أبو داود زيادات لم يخرجها مسلم، كذا قال أبو داود نعم يقول زيادات لم يخرجها مسلم الحديث التالي إلى 85، 85، نعم، يقصد الحديث القادمة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون حاون وحدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإبرة. وذكر الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر أي يمينك. حدثنا عمار بن رجب وأبو البختري قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا مسعر عن علي بن زيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإبرة. وذكر الحديث: هو خير منه فأته وكفر. حدثنا ابن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن عوف إسماعيل مسلم عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال: وكفر عن يمينه. حدثنا الغزي قال حدثنا تريابي قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة حاون وحدثنا عمرو بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن وذكر الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد عن مبارك بن فضالة بإسناده إلا أنه قال: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية قال حدثنا إسماعيل ابن عيسى العطار بغدادي قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر وهشام ويونس عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن حاء. وحدثني محمد بن عبيد بن عتبة ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق وهشام وسعيد والمبارك عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة وذكر الحديث: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا العباس بن فضل بن أخت الأصفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس أو قرئ عليه وأنا أسمع عن عبد العزيز بن مطلب بن عبد الله بن شبرومة عن إسماعيل بن أبي خالد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أقنت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها بأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. رواه ابن جريج عن علي بن زيد. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الفيض ابن وثيق قال سمعت المعتمر يحدث قال حدثني أبي عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير فليكفر عن يمينه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا النصر ابن علي قال حدثنا المعتمر عن أبيه بمثله فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال حدثنا عثمان ابن خرزاد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأته ثم يكفر عن يمينه. إلى هنا لم يخرجه مسلم. نعم، الحديث تقريبا المتن واحد لكنه من طرق وأسانيد أخرى. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جنيد: أظن ليلة، فسأل صبيته أمهم الطعام فقالت: حتى يجي أبوكم. فنام الصبية فجاء فقال: هل عشيت الصبية؟ قالت: لا، كنت أنتظر جيئتك. فحلف لا يطعم منه، ثم قال بعد ذلك: أطعميهم. ثم جاء بالطعام فذكر عليه اسم الله فأكل، ثم غدا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي وليكفر عن يمينه. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا مروان بن معاوية عن زيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد صبيانهم قد ناموا ولم يطعموا، فحلف أن لا يطعم، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. بيان باب بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها أتى الذي هو خير بلا كفارة. وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنف وإثم له إذا ثبت على يمينه. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وأبو داود الحراني والصغاني قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال والله لا أحملكم أو ما عندي ما أحملكم، فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، قال فقلنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا ثم حملنا، فأتيناه فقلت حلفت ألا تحملنا فحملتنا، فقال إني لم أحملكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. وكذا قال جرير عن سليمان التيمي بقع الذرى، قال أبو عوانة أبو السليل ضريب ابن نقير القيسي. نعم، هذا أيضا من كلامه في الرجال، يعني بيان اسم هذا الرجل المبهم، هو نعم لم يبهم لكن ذكرت كنيته فبين اسمه. حدثنا أبو أمية والصغاني قال حدثنا الحكم موسى قال حدثنا هيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بصر ابن عبيد الله عن ابن عائد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفاء الله على رسوله إبلا ففرقها، فقال أبو موسى يا رسول الله حملني، فقال لا، فقاله ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أفعل، قال وبقي أربع غر الذرى، فقال يا أبا موسى خذهن، فقال يا رسول الله إني استحملتك ومنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، فقال إني إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال الصغاني ليس هذا بالتام. حدثنا أحمد عبد الحميد الحارثي وأبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان وهم معه في غزوة في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، قال لا والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وغضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أين عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهم إلى أصحابه فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة وإعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتهم شيئا لم يقله، فقالوا والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعده، فحدثوهم بما حدثهم أبو موسى سواء. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر أي يمينه، رواه بهز عن شعبة. حدثنا عمار بن رجاء ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. زاد عمار قال أبو داود هذا لفظ شعبة، رواه مسلم عن محمد بن طريف عن ابن هذيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن نفيل، رواه قتيبة عن جرير عن عبد العزيز بتمامه. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا أبو علي يوسف بن إبراهيم قال حدثنا مسلم خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حدثني عثمان ابن خرزاد قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا الهيثم ابن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائد عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اذا حلفت فرايت ان غير ذلك افضل كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. حدثني عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم واتاه رجل فساله 100 درهم فقال تسالني 100 درهم وانا ابن حاتم والله لا اعطيك. ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج لا ليس يلج لا يلج من اللجاج تمادي لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. باب بيان الخبر الدال على أن من قال هو يهودي أو نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاء وحدثنا محمد عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي ويزيد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فقال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على الرجل نذر فيما لا يملك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كفر أو أشرك. رواه عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله بمثل حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن هذيل عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن سمع ابن عمر رجلا يحلف لا وأبي فقال لا تحلف بهذا اليمين هذه يمين عمر الذي حلف بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بها فإنها شرك. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن موسى قال قرأت على أبي عن محمد بن سلمة الكوفي عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة الأعمش بإسناده يحلف بأبيه فنهى. حدثنا أبو منادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فقلت أحلف بالكعبة قال لا ولكن احلف برب الكعبة وإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر ومعي رجل من كندة فقمت من عند ابن عمر فأتيت سعيد بن المسيب فأتاني الكندي وأنا عند سعيد المسيب فقال ما سمعت ما حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فنهاه وقال لا تحلف بأبائكم. قال أبو عوانة رحمه الله يقال إنه محمد الكندي كذا يقول منصور. حدثنا الصغاني محمد بن إسحاق ومحمد بن أحمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم في حرف ساقط كتابة الآية الناسخ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاع أقرأ يطوقه. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. حدثنا أحمد بن أبي رجع قال حدثنا وكيع حان وحدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا ابن المير قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال صدق هي نزلت خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض لنا. فقال بينتك؟ قلت ليس لي بينة. قال فيمينه؟ قلت إذا يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يميني صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا. هذا لفظ وكيع. وقال أبو معاوية في حديثه كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك بينه؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم إلى آخر الآية. حدثنا أبو داود السدسي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية مثله حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا والله عن سليمان عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك وذكر الحديث رواه محمد بن يحيى عن حرمي ابن حفص عن عبد الواحد ابن زياد عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين وعن عبد الملك بن عيين عن أبي وائل عن عبد الله. نزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله الآية وذكر الحديث. نقف عند هذا الحديث أو عند هذا الباب صلى الله وسلم على نبينا محمد.